الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، أن يتجاوز عنا وبعد هذا اللقاء السادس والعشرون، لقاءاتنا في قراءة دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال لقول أبي بكر والقاضي، وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه. قال: وقد أومى إليه في رواية صالح وبحاره. قال القاضي: فيه روايتان، وعن الحنفية كقول أبي بكر، وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه، وإن سمعه من غيره فلا. وعن الشافعية كالمذهبين، قالوا: لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص، ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد، ومتى لم يوجد الشرط لا يوجد المشروط، ولذلك كل دليل أمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض، ولا بد من معرفة الشرط، والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق، فلا بد من معرفة عدمه. ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث، فقال قوم: فيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه. وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم سكون نفس بأنه لا مخصص فيجوز الحكم حينئذ، أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شد عنه وتخيل في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ ولنا أن اللفظ موضوع للعموم، فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي، ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان. وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة، قلنا: لا نسلم، وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه، فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم، والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة، ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل، فإن الأصول غير محصورة، ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم، فيجب التوقف أبدا، وذلك غير جائز، والله أعلم. هذه القاعدة لها اتصال بثلاثة مباحث. المبحث الأول مبحث شروط المجتهد، فإن من شروط المجتهد معرفته بالأدلة الشرعية الواردة في المسألة التي يراد البحث فيها. ولا يصح لإنسان أن يبحث في مسألة ويجتهد فيها حتى يكون عارفا بالنصوص الشرعية الواردة فيها، سواء من العمومات أو من المخصصات أو من غيرها. والمسألة الثانية مسألة استصحاب العموم حتى يريد مخصص، فمن أنواع الاستصحاب أن الأصل إبقاء العموم في دلالته على جميع أفراده وعدم استثناء شيء من هذه الأفراد حتى يأتي دليل يدل على التخصيص. والمسألة الثالثة مسألة تعظيم النصوص وتحكيم الكتاب والسنة ووجوب المبادرة إلى امتثال ما فيهما، فمن نظر إلى مسألة الاجتهاد قال بأن الفقيه لن يحكم في المسألة التي ورد فيها عام إلا بعد معرفته بأدلة المسألة وهل فيها مخصصات، ومن نظر إلى الجانبين الآخرين من تعظيم النصوص واستصحاب العموم قرر وجوب المبادرة إلى امتثال اللفظ العام، وهذا هو منشأ الخلاف في المسألتين، هذا منشأ الخلاف في المسألة، وهو في نفس الوقت يظهر حقيقة الخلاف فيها، فإن من قرر وجوب اعتقاد العام في الحال نظر فيه لمسألة الاجتهاد، ومن قرر وجوب التوقف نظر فيه إلى من قال بوجوب الاعتقاد العموم في الحال نظر إلى مسألة تعظيم النصوص واستصحاب العموم، ومن قال بالتوقف نظر إلى مسألة الاجتهاد، كما قيل بأن حقيقة الخلاف أنه لم يتوارد على محل واحد، فمن قال به في الحال اتجه كلامه إلى الاعتقاد، ومن قال بالتوقف اتجه كلامه إلى العمل، وقد ذكر المؤلف قولين في هذه القاعدة، أولهما أنه يجب اعتقاد العموم بمجرد وروده، هذا هو اختيار القاضي أبي يعلى واختيار المؤلف، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن مقتضى اللفظ العام أن يكون مستغرقا للأفراد بحسب لغة العرب، فوجب اعتقاد شموله للأفراد بمجرد وروده كبقية الألفاظ اللغوية من الأسماء والأمر والنهي. الدليل الثاني أن اللفظ العام يستغرق جميع الأعيان وجميع الأزمان، ولا يجوز تخصيص أو يجب اعتقاد عمومه في الزمان بمجرد وروده، فهكذا في الأعيان. هذا دليل قياسي. الدليل الثالث أن القول بالتوقف يؤدي إلى اطراح العمومات وعدم العمل بها، لأن الناظر في المسائل يجوز ورود احتمال مخصص على كل عام، بل يؤدي هذا إلى القول بعدم حجية اللفظ العام. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من التوقف في العام حتى نبحث عن المخصصات، فلا نعتقد عموم العام حتى لا يكون هناك مخصص له. هؤلاء اختلفوا على فرقتين، منهم من قال يكتفى بغلبة الظن بعدم وجود المخصص، ومثلوا له بنفي الإنسان لوجود متاع في بيته عندما يغلب على ظنه عدم وجود ذلك المتاع. وهناك من رأى أنه لا بد من جزم بعدم وجود المخصص، لأنه لا يصح أن يحكم باللفظ العام وهو يجوز أن يرد مخصص له يخالفه في الحكم. قد استدل أصحاب هذا القول بأن قالوا بأن العمل بالعام مشروط بعدم ورود مخصص، ونحن لم نجزم بوجود هذا الشرط، فوجب علينا التوقف حتى نتحقق من الشرط أو يغلب على ظننا، كما في بقية الأدلة. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المخصص مانع من استغراق اللفظ العام لجميع أفراده، وليس عدم المخصص شرطا، وحينئذ الأصل أننا لا نقول بالمانع إلا عند وجوده والتحقق منه، الأصل في النصوص وجوب العمل بها، والناسخ مانع من العمل بها، ومع ذلك نعمل بالدليل بمجرد وروده مع احتمال ورود المخصص عليه أو الناسخ عليه. وبالنظر في الأدلة نجد أن القول باعتقاد العموم في الحال أقوى من جهة الدليل، لكن من جهة التطبيق نجد أن القولين يتوافقان في حقيقة الأمر. نعم. فصل في الأدلة التي يخص بها العموم. لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم، وكيف يذكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: الله خالق كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء وتدمر كل شيء. وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة. وأدلة التخصيص 9. الأول دليل الحس، وبه خصص قوله: تدمر كل شيء بأمر ربها، خرج منه السماء والأرض، أمور كثيرة بالحس. الثاني دليل العقل، وبه خصص قوله: تدمر كل شيء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم. فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع، والمخصص ينبغي أن يتأخر، لأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له. قلنا: نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصة. موضوعي. وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصة، والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما. فإن قلتم: لا يسمى ذلك تخصيصا، فهو نزاع في عبارة. وقولهم: لا يتناوله اللفظ، قلنا: يتناوله من حيث اللسان، لكن لما وجد الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له ورعاه. الثالث الإجماع، فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال، وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن موجب على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم. هذا الفصل عقد في أوله مسألة حكم التخصيص، وقد ذكر المؤلف اتفاق العلماء على جواز التخصيص، وأورد لذلك أمثلة وقع فيها إجماع على أن اللفظ العام مخصوص، من مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن ذات الله وصفاته غير مخلوقة. وهكذا في قوله جل وعلا: حرما يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإننا نعلم أن بعض الثمرات لا تجبى إلى البيت، فقوله: ثمرات جمع مضاف إلى كل، وهي من ألفاظ العموم. وإن كان بعض أهل العلم قد توقف في مدلول هذا اللفظ على العموم، وذكر أنه من أنواع المطلق، لأنه لم يخبر أن جميع الثمرات تجبى لهذا البيت، وإنما المراد به النوع، نوع الثمار. ومثله في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها في قصة ثمود، فإننا نعلم أن هذه الآية مع كونها من ألفاظ العموم لم تستغرق جميع الأفراد. المسألة الثانية مسألة هل أكثر العمومات القرآنية من ألفاظ العموم أو باقي على عمومها أو أنه قد ورد إليها تخصيص. وقد ذكر المؤلف وجماعات من المؤلفين في علم الأصول أن أكثر العمومات ورد عليها التخصيص. هناك طائفة من أهل العلم توقفوا في هذا التقرير ورأوا أن أكثر العمومات باقية على عمومها، خصوصا العمومات القرآنية والنبوية. المسألة الثالثة حقيقة التخصيص، العلماء لهم منهجان في حقيقة التخصيص. المنهج الأول يقول بأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العموم من مدلوله، والمنهج الثاني يقول التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل. فعلى المنهج الأول كأن هذه الأفراد المخصوصة دخلت في العموم ثم خرجت منه، وعلى المنهج الثاني يقرر بأن هذه الأفراد لم تدخل. في اللفظ العام، وقد يكون النظر الأصولي المتعلق بالأدلة يؤيد أن التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في اللفظ العام، وذلك أن البحث الأصولي هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البحث اللغوي من جهة دلالة اللسان فالأصل أنها ألفاظ عامة قد دخلت فيها هذه الألفاظ الخاصة ثم خرجت منه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أدلة التخصيص وتسمى المخصصات، والمخصصات على نوعين: مخصصات متصلة وهي التي تأتي مع اللفظ العام في سياق واحد، ومن أمثلتها الاستثناء والصفة والغاية النوع الثاني المخصصات المنفصلة، وهي التي تأتي في خطاب مستقل عن اللفظ العام. وما ذكره المؤلف هنا من أدلة التخصيص إنما هو في المخصصات المنفصلة، المنفصلة وليس في المتصلة. الأول من المخصصات المتصلة دليل الحس، فإنه إذا ورد لفظ عام ثم وجدنا الحس يدل على خلاف مدلول اللفظ العام في بعض الأفراد، فإن الحس يدلنا على أن هذه الأفراد لا يحكم عليها بالحكم العام. قد مثل له المؤلف بقول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن لفظة كل شيء من ألفاظ العموم، ومع ذلك خرج بعض أفراد هذا العام منه بواسطة الحس، حيث دلنا الحس بالمشاهدة أن السماوات والأرض لم يأتي إليها التدمير، وقد نازع بعضهم في التخصيص باللفظ أو بدليل الحس، ولعل مرد ذلك هو الاختلاف في حقيقة التخصيص، فإن قلنا التخصيص إخراج بعض الأفراد بعد دخولها فليس الحس من المخصصات، وإن قلنا التخصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في اللفظ العام حينئذ يكون الحس قد بين هذا، وبذلك تعلم حقيقة الخلاف في هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالنوع الثاني من المخصصات المنفصلة، وهو التخصيص بدليل العقل، فإن العقل سابق للعموم، فإن قلنا التخصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل صح القول بأن العقل يخصص اللفظ العام. أما إذا قلنا التخصيص إخراج بعض الأفراد من مدلول اللفظ العام بعد دخولها فيه، حينئذ لا يكون العقل من مخصصات العموم. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى: تدمر كل شيء، فهذه الآية استدل بها على التخصيص بالحس، أو مثل بها على التخصيص بالحس، ومثل عليها بالتخصيص بدليل العقل، فقد دل دليل العقل أن من أمر بالتدمير لا يدخل في هذا اللفظ، ومثله في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن المجنون لا يدخل في هذا العموم، والدليل على ذلك دليل عقلي أنه لا يصح خطابه، أشار المؤلف إلى البناء السابق فقال: فإن قيل العقل سابق على أدلة السمع والمخصص يتأخر عن اللفظ العام، هذا منشأه من مسألة حقيقة التخصيص. إذا قلنا التخصيص إخراج بعض الأفراد العامة، فالعقل لا يخرج بعض الأفراد من الخطاب العام، إنما هو مبين أن تلك الأفراد لم تدخل فيه أصالة. ولذلك أشار المؤلف هنا إلى أن أحدهم قال التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ، بينما قابلهم جماعة وقالوا التخصيص التعريف بإرادة المتكلم بعدم دخول أفراد العام في حكمه، ولذلك كان الخلاف المحكي في هذه المسألة خلافا لفظيا كما قال المؤلف هنا، فهو نزاع في عبارة. أما المخصص الثالث فهو التخصيص بدليل الإجماع، واستدل المؤلف بصحة التخصيص بالإجماع بأن الإجماع دليل قاطع، والعام يتطرق إليه الاحتمال، وقدم الإجماع في محل الخصوص، وإذا وقع إجماع في صورة خاصة يخرج حكمها من حكم اللفظ العام، هذا دليل على صحة التخصيص به. وإن كان بعضهم قال الإجماع ليس بمخصص، وإنما مستند الإجماع يبين أن بعض الأفراد لم تدخل فيه، بالتالي فالتخصيص للدليل، التخصيص إنما وقع بالدليل الذي استند إليه الإجماع. ومحصلة الأمر واحدة، ومن أمثلة هذه المسألة تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، حيث وقع الإجماع على أن الماء المتغير بنجاسة لا يدخل في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، بذلك يتبين حقيقة الخلاف في هذه القاعدة. لعلنا نترك التخصيص بالدليل الخاص ليوم آخر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.